بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الإسلام دين الحياة، دين الماضي والحاضر والمستقبل إلى قيام الساعة. عباد الله، إن الحديث عن دين الله الإسلام لا ينتهي، لا يحصر مدى الحياة، لأنه حديث عن دين كامل شامل عام يستوعب حياة الناس كلهم في كل شأن من شؤون حياتهم. ما من شيء لا يوجد فيه حكم الإسلام، توجيه الإسلام، ما من شيء في حياة الناس إلا والإسلام له توجيه فيه، له أمر فيه، له نهي عما لا يجوز أن يكون في حياة الناس من الأقوال والأفعال والمواقف وحتى النيات، لأنه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، الحديث عنه لا ينتهي لأنه ليس محصورا في زمان ولا في مكان ولا في طبقة من الناس أو جيل من الأجيال، فهو منذ أن بعث به سيد الخلق محمد بن عبد الله رسول الله إلى العالمين، دين الماضي والحاضر والمستقبل، لا ناسخ له غير منسوخ، بل هو نسخ الأديان السابقة أي الشرائع السابقة، ولا موقف له. ما يقول شي واحد وما يقول شي حد يقول له ودي خلاص بارك علينا وقف هذا الدين، وقف العمل به، ولا موقف له إلى أن ينهي الله هذا العالم فيرث الأرض ومن عليها. لقد أرسل الله رسوله على فترة من الرسل بعد انتهاء مسيرة الرسل جميعا وبعد انتهاء رسالات السماوية كلها، أرسل الله هذا الرسل فختم به مسيرة النبوة وختم برسالته السماوية العامة الشاملة، رسالاته إلى أهل الأرض. قلت لقد أرسل الله رسوله بالرسالة الخاتمة التي هي دين الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من جاهلية الاعتقاد والتربية والأخلاق والسلوك والتعامل إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجور والطغيان إلى نور الإيمان والعدل والإحسان، ومن ظلمات التناحر والتقاتل والتباغض

وهنوا وضعفوا وانهزموا ولا يلام الإسلام. كثيرا ما يقول أعداء الإسلام المسلمين خلفهم دينهم متخلفون بالدين، معناه أن الدين متخلف. ما هناك متقدم أكثر من الدين. لما؟ لأنه دين الحياة في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في علاج الإجرام، في الأخلاق، في السلوكات، في الأدبيات، في التربية العامة والخاصة، في شؤون الأسرة، في شؤون الناس كلهم، في شؤون الحكم، في السياسة الشرعية، في مجالات حياة العباد. ما هناك شيء كما قلت آنفا أهمله الإسلام، تركه مهملا، لا أبدا. هذا هو التقدم، وهذا هو دين الحضارة، وهذا هو دين الحياة. لما؟ لأنه مع الإنسان في كل مجال من مجالات حياته، بكل ما يصلح لهذا الإنسان، وما يصلح لمن حوله، وما يصلح لمن يخاطبهم، مع الفقراء، مع الأغنياء، مع العلماء، مع الحكام، بل مع المواشي. حق الماشية، حق مش حق الإنسان، احنا ينادى بحقوق الإنسان ولا حقوق. الإسلام أعطى الإنسان حقوقه وأعطى الحيوان حقوقه، هذا هو دين الحياة. هل يوجد في حياة الناس ما هو متقدم أكثر من هذا؟ هل يوجد في حياة الناس من مذاهب أهل الأرض ما يوازي هذا؟ لا والله. نعم، قلت وإن لم يأخذوا بذلك وهنوا وضعفوا وانهزموا ولا يلام الإسلام، وإنما يلام المسلمون. فإذا تواجه رجلان، مثال من أجل أن يفهم هذا الكلام، فإذا تواجه رجلان أحدهما يحمل عصا حلال في الدعصة، ولكنه شجاع بطل مغوار لا يخاف، والآخر يحمل سيفا قاطعا بتارا، لكن حامله هذا الذي يحمل السيف شديد الخوف، مهزوم النفس، لا يحسن استعمال السيف، ولا يقدر على توظيفه عند الحاجة إليه، فلا يلام السيف، وإنما يلام حامله. والسيف لا يعمل إلا في يدي بطل، فإذا هزم صاحب العصا صاحب السيف، ومن حيث التفكير العقلي ما الأقوى؟ السيف. فإذا سوينا العصا بالسيف ما أنصفنا السيف، فإذا سوينا من حيث القدرة، من حيث القوة، القوي البدن، مع الهزيل الضعيف المنهار ما أنصفنا القوي. إذن فإذا هزم صاحب العصا صاحب السيف فلا مدح للعصا. ما إيش العصا؟ يعني هذه الحالة، فلا مدح للعصا ولا ذم للسيف. فالمدح لحامل العصا والذم لحامل السيف، لأن ذاك استعمل العصا وذاك استعمل السيف، فكانت العصا أقوى من السيف، مع العلم أنه كان ينبغي أن يكون أثر السيف أوضح وأقوى، لكن حامل السيف ضعيف مهزوم شديد الخوف، ما استطاع أن يقوم بما يجب القيام به، فينزل السيف منزلته، ولكن صاحب العصا وظفها توظيفا حسنا وأحسن استعمالها فكان بها أقوى من صاحب السيف. هذا المثال يضرب للمسلمين

ولقوله تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فإن قيل ما مصدرية، وإذا كانت مصدرية ستعول بمصدر، والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وعملكم، هذا تأويل المصدر. فإن قيل ما مصدرية يكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم، وإن قيل ما بمعنى الذي يكون تقديره والله خلقكم والذي تعملونه، والأول أظهر، يشهد له ما روى البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني وشيخه، عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك، عن ربع بن حراش، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. الله خلقكم وما تعملون خلقكم وعملكم، ولهذا جاء المصدر. إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته، أخلاق الله المخلوقات كلها وما في الوجود خلقه الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الناس إذا غيروا ما بقلوبهم من إيمان ومالوا إلى الانحراف والضلال وانغمسوا في المحرمات وركنوا إلى الشهوات واستهانوا بأحكام الدين فتمردوا عليها ورأوا أنهم أعلم بأمور دنياهم وأنهم أحق بالاستمتاع بكل متاع الدنيا، كان ذلك منهم سبب التغيير، وقد غيروا ما بهم من حسن إلى سوء أو إلى أسوأ. وإذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليحذر الناس أن يغيروا ما بأنفسهم، طبعا من خير من استقامة، فليحذر الناس أن يغيروا ما بأنفسهم فيتحولوا من الهدى إلى الضلال والعياذ بالله، ومن الاستقامة إلى الانحراف. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وما بها من متاع استسهل كل الوسائل التي توصله إلى ما يريد منها، فيرتكب كل المحظورات وهو يظن أنه سيحقق السعادة في الدنيا ولا سعادة بها. فالسعيد حقا من عاش على الهدى والاستقامة في السر والعلن، يلتزم الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح، فإذا توفاه الله كان من أهل رضاه وأهل دار السعادة في الآخرة، وهي الجنة التي أعدها الله للمتقين. هذه هي السعادة، وهذا هو الفوز المبين، وهذا المصير، وهذا المصير الذي يرجوه أهل الإيمان والتقوى والاستقامة. أما الذين يلهثون في هذه الحياة من أجل تحقيق سعادتهم فيها فهم يلهثون وراء سراب، سراب الذي يرى من بعيد وكأنه ماء وليس بذلك، فهم يلهثون وراء سراب لا يمسك بالأيدي، لأن الدنيا بما فيها ليست دار سعادة ولا دار الهناء، بل هي دار ابتلاءات وفتن، ومتاعها قليل وهو متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل، اكسب ما شئت، ملك ما شئت، متاع الدنيا قليل. والعاقل لا يتعلق بها أي بالدنيا ولا يجعلها في قلبه، وإنما يجعلها في يده، وهي زائلة فانية، وإنما يسخر ما أعطاه الله منها في طاعته لينطبق عليه نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهو من حديث عمرو بن العاص رواه الإمام أحمد: أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه في هذه الحياة، وأن يوظف جوارحنا في كل حركاتنا وأقوالنا وأمالنا فيما يرضيه عنا،